فضيلة الشيخ، الكثير من الأسئلة تأتينا فيما يخص رفع اليدين في الدعاء في الخطبة. الذي عليه الفتوى عليه جماهير أهل العلم أن اليدين لا ترفع حال الدعاء لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه في منازعته مروان بن أبي الحكم في هذا الأمر، في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على منبره والصحابة لا يرفعون أيديهم. لكن الذي يظهر لي والعلم عند الله أن الأمر لا يكون فيه هذا النكير الحاصل الآن أن نجعلها مسألة نزاع، لأن الأصل في رفع اليدين في الدعاء جاءت بأحاديث أخرى. بعض أهل العلم يقول قاعدة عندهم أن الأصل في الدعاء أن ترفع اليدين إلا في خارج الصلاة إلا في الخطبة، وألا ترفع في الصلاة إلا في القنوت.